نصف ساعة بين الماضي والحاضر مع برنامج إنه في يوم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. إنه في يوم برنامج يعده ويقدمه ضياء الدين بدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه في يوم 24 رمضان منذ 50 رمضان، وكان هذا اليوم يوافق يوم الأحد 7 نوفمبر سنة 1939 ميلادية. شعر حلم انتيشي، اتلحلح انت كمان واطلب لنا حاجة. وقصيدة اليوم نشار الحلمنتيشي، وكالمعتاد هي للدكتور سعيد عبد منذ 50 سنة، عبارة عن حوار بين المصري أفندي ورئيس وزراء مصر. ويبدأ المصري أفندي الحوار قائلا: هتلر طلب نص بولندا لألمانيا، وموسوليني كمان بصبص لألبانيا، وفرانكو أمل ونال آماله في إسبانيا. اتلحلح انت كمان واطلب لنا حاجة، احسن ما نطلع بلا حمص من الدنيا. فيرد عليه رئيس الوزراء قائلا: دول ناس وراهم جيوش البر ذا بيهم، ومدمرات طاطة موج البحر تحتيهم، وطيارات من نجوم خافت مراميهم. وانا ايش ورايا وايش اطلب وطالب مين؟ ده انا نملة يا مصر فندي تحت رجليهم. وهنا ينبري له المصر فندي قائلا: وراك يا باشا، وراك يا باشا الزلط كيمان على كيمان، وراك بالونات عيال اشكال على الوان، وراك قوارب في شط النيل جنان في جنان. ما تخافش ما تخافش اطلب ده اوكازيون، ولو تطلب الستر من الله لشعبه الاعزل الغلبان. Thank you. وهكذا كان العالم يضحك منذ 50 سنة. أنا ليه امبارح ما شفتكش في المدرسة يا ولد يا محمد؟ علشان كنت غايبة حضرة الناظر. لحن جديد جدا لأغنية قديمة جدا. جارة الوادي طردت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكرى. يا فنت هذه الفقرة من برنامج إنه في يوم، أو بنرتبها ترتيب تاني يعني كنوع من التغيير. تعودنا باستمرار نسمع اللحن اللي من 50 سنة، وبعدين بنشوف فؤاد حلمي بيخرج لنا من جرابه إيه، وبعدين بنشوف لحن آخر سبق أن اقترحه ملحن معروف أو ذائع الصيت. النهاردة نخلي الملحن المعروف يبتدي الأول ونختم بفؤاد حلمي. الأستاذ حلمي بكر بيقترح اللحن التالي لي يا دارة الوادي. هواكي مثلت في الذكرى هواكي مثلت في الذكرى هواكي وفي الكرى والذكريات صدى السنين الحاكي موديل 88 للأستاذ فؤاد حلمي. الانسات الامهات في مستشفى الهلال الاحمر. ايه ايه ايه ايه انت قلت ايه؟ انا يا اما ما سمعتش كويس يا اما ما فهمتش كويس. انت قلت الانسات الامهات؟ فعلا انا قلت هذا التعبير بنصه وفصه ورسمه وكسمه ولحمه وشحمه. وهل هذا كلام يقال في الاذاعه يا هذا؟ حتى لو كان قد حدث في مصر من 50 سنة. الصبر طيب يا سيدتي، وإيه بيقولي تعليقك ده؟ لما تسمعي الحكاية من البداية للنهاية. وهنا يا معالي الوزير قسم الحروق وحضرتها الأنسة كريمة الممرضة المشرفة على التمريض في القسم، شد حيلك يا كريمة. اشد على الله يا معالي الوزير. القسم عندك فيه كم مريض؟ 7 يا معالي الوزير، حروق من الدرجة الثالثة. ربنا يكون في عونك يا بنتي. انما انا عاوز اقول لك حاجة كريمة، ومش هتزعلي مني، انا زي والدك. اؤمر يا معالي الوزير. يا بنتي انا ملاحظ انك تخينة شوية، وده يقلل من حركتك. انت لازم تعملي شوية تمارين عشان كرشك ده ينزل. الكرش الكبير اللي بالشكل ده يقلل من كفاءة الممرضة. ان شاء الله في ظرف 2 بس يا فندم، مش هيبقى عندي بطن خالص. شطرة يا بنتي، ربنا يفتح عليكي. وده يا معالي الوزير اسم الاستقبال في المستشفى بعد تطويره واعداده لمواجهة الحوادث والغارات. في كام سرير طوارئ؟ 18 سرير طوارئ. وكام سرير علاج؟ 34 سرير. كويس قوي. عملت له فريق متفرغ من اطباء الجراحة؟ 7 اطباء يا معالي الوزير. عال. والتمريض؟ 3 ممرضات في كل نبطشية. تعالي يا شريفة، تعالي يا فوقية، تعالي يا إلهام، تعالوا كلكم سلموا على معالي وزير الصحة. اهلا يا بنات، اهلا اهلا اهلا. الله، انتوا بتاكلوا في المستشفى دي فتاة ولا ايه؟ اصل يا فندم، اصل يا معالي الوزير. اصل ايه وفصل ايه؟ انا عاوز اعرف الممرضات دول بياكلوا اكل عينين ولا ايه؟ يا معالي الوزير الحكاية اصلها يا بنات روحوا انتوا شوفوا شغلكم. توعدني يا معالي الوزير لو قلت لحضرتك على كل حاجة بصراحة تدينا الامان كلنا؟ طبعا يا جدي طبعا. هو انتوا بعدين عاملة ولا ايه؟ ابدا يا فندم، احنا ماشيين حسب شرع الله. بقى الانسات الممرضات دول مفيش فيهم انسات خالص. يعني ايه؟ يعني كلهم امهات متزوجات على سنة الله ورسوله، متزوجات بوثائق زواج رسمية، لكن ما بيقدروش يقدموها في مسوغات التعيين، لان من شروط تعيين الممرضة انها ما تكونش متزوجة ولا سبق لها الزواج. لكن ده شرط غير انساني، ازاي حكومة في بلد اسلامي تعمل كده؟ هو ده الشرط يا صاحب المعالي، وده شرط رسمي ومعمول بيه في المستشفيات الحكومية كلها، وبيطبق على كل المستشفيات الكبيرة وشبه الرسمية زي الهلال الاحمر. يعني البنات دول حوامل مش بكروش. بالضبط يا باشا، حوامل لانهم متزوجات على سنة الله ورسوله، والزواج زي ما حضرتك عارف بقى نص الدين. ده شيء في منتهى الغرابة. احنا لازم في مجلس الوزراء نلغي نص بدائي زي ده، نص قطعا الانجليز هم اللي وضعوه، لانه واضح انه مشتق عن نظام الرهبنة في التمريض، والاسلام مفهوش رهبنة. يبقى ينوب معاليك ثواب كبير عند ربنا يا باشا، لان الممرضات بيبقوا عايشين على اعصابهم. اول ما واحدة فيهم تتعرض لغضب من اي مدير يكون اول حاجة يعملها انه يصدر قرار بفصلها، يا اما بحجة انها حامل في حين انها مقيدة رسميا على انها انسة غير متزوجة، يا اما بحجة انها متزوجة في حين ان القانون ما بيسمحش للممرضات بهذا الحق المشروع لاي انسان. الفل وين يا بياض نحاس يا بياض؟ احنا عمال بياض النحاس بنشتكي لطوب الارض يا حضرات الجورنالجية من الغلا الفاحش للقدير واحتجار التجار للقدير. مفيش ضمير يا عالم، الناس تاكل ازاي في حلل مصدية؟ ده حتى المطاعم بطلت تبيض الحلل بتاعتها علشان مفيش قدير. اعملوا معروف يا خلق، ياهو شوفولكوا حل في ازمة القدير علشان الناس تاكل واحنا كمان ناكل عيش. ودمتم. اتفرج يا سلام، اتفرج يا ولد. الف ليلة الجديدة، كل ليلة حكاية جديدة. يا شهر ده احكي لشهر يا اشغي ليل وليل ولسلو النهار غيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار في حالة احكي يا شهرة زاد احكي لشهرة يا رشوي ليلو ليلو لتلوع النهار لتلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرة زاد احكي يا شهرة زاد احكي يا شهرة زاد مغامرات جنيه مصري انظري انظري هذه دموع الفرح جالت في عيوني مساء الخير يا سادة يا كرام أحييكم هذه المرة من مقر الفرن المركزي التابع لوزارة الداخلية هذا الفرن مخصص لإحراق أوراق البنكنوت التالفة ومخصص أيضا لإحراق المخدرات المصادرة وتتم هذه العملية تحت حراسة ورقابة شديدتين وقد تم إحصاؤنا مرة أخرى هنا صندوقا صندوقا وبعد إحصائنا للمرة الثانية حشوا بنا أكياسا ضخمة من التيل الأبيض في الكيس الذي أنا فيه اختلط الحابل بالنابل فهناك أوراق بنكنوت من فئة الجنيه مثلي وهناك أوراق بنكنوت من فئة الخمسة جنيهات وهناك أوراق بنكنوت من فئة العشر جنيهات وهناك أوراق من فئة الورقة أم مدنة يعني من فئة المجنيه الله هذه ورقة من فئة أم مدنة أعرفها جيدا إنها أم مدنة التي كانت معي في خزنة البخيل الذي تقابلت معكم في خزنته من خلال أول حلقة من هذا المسلسل تأملتها في حزن فقد كانت محترقة إلى نصفها لم تعد أم مدنة في هذه الحالة تساوي 3 ملين فإن نصفها قد احترق تماما حاولت أن أواري وجهي عنها حتى لا أحرجها أو أجرحها ولكنها لمحتني من بعيد فنادتني قائلة أنا صعبان عليك يا ولد يا جنيه للدرجة دي صحيح أنت جنيه رقيق ابن ناس اللي عمل فيك كده يا أم ماتي واحد عمد يا سيدي لسه بايع القطن وسهران في كازينو التوتيت قامت بينه وبين واحد عمدة تاني منافسة على واحدة رقاصة اسمها حميدة قام كل واحد فيهم مولع ورقة بمية جنيه علشان يولع سيجارة الرقاصة وبعد ما السيجارة ولعت الرقاصة طفت الولع لكن بعد ما اتحرق نصي ودي مصيري ألجمني الحزن فلم أعقب بكلمة على مأساتها واستسلمت للتفكير في مأساتي أسمع من بعيد فحيح النار وهذا أحد العساكر يتحسس الكيس الذي أنا فيه استعدادا لإلقائه في النار إن أيها الأحباب كان سلمنا دايما سلام التلاقي أصبح سلامنا الآن سلام الوداع. الوداع يا جمهوري الحبيب. يا ربي يا ربي النار بتقترب مني، أو بلفظ أدق بقترب من النار. إيدي الحارس تحولت إلى كماشة فوق الكيس اللي بيحتوينا، وفجأة وفجأة، فمثل هذه الأشياء لا تحدث إلا فجأة. فجأة تحصد المعجزة. يا إلهي، هذا شيء لا يصدقه عقل. أيها الأحباب، ما أروع الهندسة الإلهية وما أبدع معجزات القدرة الربانية. مش قادر ألم شتات نفسي، مش قادر أتكلم. فانتظروني غدا لتعرفوا بقية أخباري وتفاصيل مشواري، ويا خبر النهاردة بفلوس بكرة يبقى بلاش. قاعدين ليه؟ ما تقوموا تروحوا. غدا نلتقي مع الحلقة التالية من برنامج إنه في يوم. إعداد وإخراج ضياء الدين بيضاء. الحياة بهجة وفرح وأمان. طورينا الألوان الأفرح كلنا. إذاعة جمهورية مصر.